بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نحمدك بما حمدت به نفسك، وبما حمدك به نبيك وجميع أنبيائك وملائكتك وعبادك المقربين. نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. نسألك يا ربي أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما حمدك الحامدون، وبقدر فضلك على سائر خلقك في كل نفس وطرفة عين يطرف بها على السماوات والأراضين في كل لحظة 1000 مرة وأكثر من ذلك يا رب العالمين، حتى ترضى عنا وتقربنا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم حالا ومقاما ومقالا وأخلاقا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقبلنا عندك من الصالحين، أن تفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وتنشر علينا رحمتك، وتذكرنا ما نسينا، وتعلمنا ما جهلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين، آمنا بك ووعدت عبادك المؤمنين أن تجعل لهم فرقانا، فاجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل. اللهم اجعل لنا فرقانا يا رب فيما التبس علينا من الأمور، حتى نعلم ما يرضيك يا رب العالمين في كل الأحوال والأقوال والخطرات يا رب العالمين، بتوفيقك. وما توفيقنا إلا بالله، عليك توكلنا وإليك نميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام الفاضل السيد الأستاذ الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال في الحكمة السابقة: استشرافك أيها العابد أو الزاهد أو المريد أو السالك أن يعلم الخلق بخصوصيتك، أي عند ربك، دليل على عدم صدقك في عبوديتك. إرادتك أن تشتهر بين الناس وأن الناس تعلم خصوصيتك أكبر دليل على عدم صدقك في عبوديتك، لأنك نسبت الفضل لنفسك ولم تنسبه لربك الذي أعطاك ذلك. فهو الذي أعطاك ذلك، وهو الذي غطى عيوبك فظهرت كاملا، والذي غطى جهلك فصارت عالما، والذي غطى معصيتك فظهرت معصوما موفقا، وهو الذي غطاك وغطى ذلك فظهرت عزيزا. فهو الذي أعطاك كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. ما أنت إلا ظل في الأكوان، والظل ليس له وجود من كل الوجود، من كل الوجوه، وليس له هو عدم من كل الوجوه، بل أنت ما أنت إلا ظل لقدرته، ودليل على استمرار إمداده. فإذا أردت أن تنسب الفضل لنفسك وأن يعلم الناس خصوصيتك، فكأنما أردت أن يعرفك الناس وأن ينسبوا لك الفضل وأن يزكوك، فكأنك تقول: إنما أتيت على علم عندي. وهذا أكبر دليل على عدم صدق العبد بإيه؟ بعبوديته، لأن العبودية تستلزم كمال الاستسلام ومعرفة الفضل لأهله. هذه هي العبودية. العبد يقول أنه سيد، هذا لا يليق. العبد يجلس أمام سيده فيقول: أنا سيد، كيف يقول ذلك وقد استحضر حضور سيده أمامه؟ لا يتصور أن يكون عبد ويقول أمام مالكه: أنا سيد. ثم يجمع الناس ويقول: انظروا، أملك كذا وأملك كذا وعندي كذا وأستطيع أن أقول كذا. ماذا يكون نظر سيده إليه؟ يكون نظر غضب، يكون نظر عدم رضا، يكون نظر سلب لما أعطاه من حرية. فقد أعطاه بعض الحرية فظن أنه هو حر فيسلبه، ما أعطاه. ولذا الحكمة اليوم مرتبطة بالسابقة، فيقول: غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. إذا كنت قد تبرأت من أن يحبك الناس ويعلموا ما فيك من خصوصية لكي تصدق في عبوديتك، فماذا تفعل؟ كيف تصل إلى هذا الحال؟ كيف تصل إلى ألا تحب أن يعلم الناس ما فيك من خصوصية وتجعل الأمر بينك وبين ربك؟ لأنه قال: ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله هو الفاعل، هو الذي يزكي، العبد لا يزكي ولا يستطيع، بل العبد ليل نهار يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا تفعل؟ يقول: غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك. انظر إلى هذا العبد الذي يجلس أمام الناس في ظل السيد، إن رأى أمامه سيده هل يستطيع أن يقول أنا سيد؟ لا يستطيع، كلما نظر إلى سيده ألجمه الصمت ولا يستطيع أن يتكلم ببنت شف، لأن أمامه سيده. إذا غاب عنه سيده واطمأن أنه لا يسمعه ولا يراه فليقل ما شاء. فإذا أردت أن تتحقق بهذا فغيب نظر الخلق إليك باستحضار أن الله ناظر إليك، فإذا كان ناظر إليك ليل نهار فكيف تدعي لنفسك ما ليس لك؟ فهذا هو المعنى، اعلم أنك أنت في الأكوان وحدك خالق ومخلوق، دي الحقيقة، وكل ما حولك ليؤنسك، ولكن الحقيقة أنك أنت وحدك في الأكوان وكل ما حولك ليؤنسك، في الحقيقة كده كل ما حولك جاء ليوصلك إلى ربك، يأخذ بيدك وسائل معاونة فقط، بعضها يظهر عيوبك علشان تكمل نفسك وتعالج نفسك، وبعضها ينمي فيك الأخلاق الطيبة ويعينك على الطاعة، فالكل جاءك ليوصلك. فأنت في الأكوان وحدك في الحقيقة، أنت في بطن أمك جنين وحدك، وكنت في أصلاب الآباء وحدك، ثم بعد ذلك نزلت في الدنيا وحدك في الحقيقة. إذا تألمت لا يشعر بك حتى أقرب الناس إليك إلا أن تصف له ما تتألم، ولو لم تتكلم ما شعر بك أحد حتى أبيك وأمك. ففي الحقيقة أنك وحدك. ثم بعد ذلك تموت وحدك، ثم بعد ذلك تدفن وحدك، ثم بعد ذلك تبعث وحدك، ثم بعد ذلك تحاسب وحدك، ثم بعد ذلك تنصب لك الموازين وحدك، لا يوضع أعمال حد معك، هي أعمالك وحدك هي التي توضع وتوزن لك، ثم بعد ذلك إذا دخلت الجنة فتدخلها أيضا وحدك. فأنت في الحقيقة وحدك. فإذا كنت وحدك تتصور أنك تريد أن تنشغل بنظر ظلال ليست لها وجود في الواقع، في الحقيقة وجود فعلي بذاتها، هي لها وجود لكن ليس بذاتها، بل الكل مفتقر إلى ما أنت له مفتقر. فعلشان كده غيب نظر الخلق إليك باستحضار نظر الحق إليك. فإذا غيبت هذا خلاص بقيت براءة بقى من الرياء، ما فيش حاجة، هترأي مين بقى؟ هترأي مين؟ تبقى راجل مضحك. تصور انت قاعد في وسط عرايس اللي بيحركوها بالفتل، وبعدين العرايس اللي بيحركوها بالفتل كده متكومة كده، وانت قاعد بتعمل عباداتك، هتعمل عبادتك عشان العرايس دي تشكر فيك حاجة او ترى فيك حاجة؟ دي عرايس بفتل لا يحركها إلا محرك، هو الله، هو الذي يحركه. فإذا كانت هي لا تتحرك بنفسها ولا تفهم بنفسها، فكيف تراعي نظرها إليك وهي أيضا لا تنظر إليك بنفسها بل بنظر الحق إليك؟ لولا أن الله جعل في نظرها نظر ما نظرت، ولولا أن الله جعل فيها حركة ما تحركت، ولذا غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليه. تقوم تبرأ من إيه؟ يبقى ده كلما استشعرت في نفسك نوع خصوصية وأردت الاشتهار تقول أشتهر في ماذا؟ أشتهر في وسط المقابر بين الموتى؟ هؤلاء كلهم موتى يسيرون على أقدام لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل لو ظهرت خصوصيتي لهم ربما حسدوني، والحسد واقع، فأسلم بالحسد حتى بدون رياء، لكن يحسد، قد يحسد المرء على ما آتاه الله من فضله. انظر لولا ان ربنا حمى نبيه من الحسد لما حسدوه على الرسالة وبقوا يسمعوا القرآن نزل من فمي كده مش ما يعرفوش يقولوا منه كلمتين، هم اهل البلاغة اللي قضوا عمرهم في البلاغة ما يعرفوش يقولوا كلمتين، واقف النبي بيقول بلباقة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني يكادوا ينسفوك نسف حسدا. يعني حتى الإنسان إن لم يخف إنه يكون عمله من أجل الناس فيخاف حتى أن الناس تحسده فيسلب خصوصيته، زي ما أنت لما تجيلك نعمة تبقى خايف الناس تعرفها لحسن يحسدوك تقوم تسلب، مش بتحصل الحكاية دي؟ طب ما فيش نعمة زي نعمة الطاعة والعبادة مع الله، مش معنى دي بقى عايزة الناس تعرفها، ما هتسلب إن لم يكن من أجل أن يراك الناس، على الأقل تحافظ على النعمة لحسن إيه تتحسد. شوف: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لولا إن ربنا حفظ نبيه والله كانوا حسدوه حسده. ده النبيين صلى الله عليه وسلم لما تزوج ستنا صفية، كانت صفية دي ستنا صفية كانت أجمل نساء عصرها، كانت جميلة، وحتى إن ستنا عائشة غارت منها أول ما شافتها في السبي، قلبها قال لها دي هتعمل لنا شغلانة، دي حست كده إنها هتبقى دي من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شافت جمال لا يليق إلا يبقى عند النبي، ده ما ينفعش يبقى عند أي راجل تاني. وبعدين بنت سيدة قومها، وبعدين أسلمت وهي في السبي، يعني سيدة بنت سيدة قومها تبقى تليق لمين؟ لسيد قومه اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فستنا عائشة شعرت بهذا فتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخرج بها بعد ما دخل بها راكب الجمل، الجمل اتزحلق وقع هو والنبي وستنا صفية. والله الحبسة كده، يعني حسدوه حبايبه، الصحابة حبايبه، ده كانوا يحبوه أكتر من نفسهم. شفت قد إيه؟ يحبوه أكتر من نفسهم، لكن قد يحسد الحبيب حبيبه من غير ما أشعر. مش الواحد قاعد يحسد نفسه، ده الواحد يحسد نفسه ويحسد عياله ويحسد أي حاجة في إيده دون أن يشعر. فإن كنت ليس للخلق في قلبك وزن بأنك أنت تريد الشهرة لديهم، فعلى الأقل داري خصوصيتك حتى لا تحسد فتسلب، على الأقل غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. يعني لما تلاقي الناس مقبلة عليك اعتبر إن الله هو اللي أقبل عليك مش الناس، لأن الناس دي ما هي إلا فعل الله، ما هي إلا أدوات خلقها الله في الأكوان. كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقبل عليك، ولكن الله كيف يقبل عليك والله ليس بجسم وأنت جسم، الله ليس بكثيف وأنت كثيف، فيخلق لك من الأكوان الكثيف الذي يقبل عليك كأنه يصافحك هو. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فلما ربنا أراد أن يبايع الناس خلق لهم رسول من جنسه وجعله مكرم حيث أنه يكون متكلما عن ربه، رسول لرب العالمين، فجعل مصافحة الرسول هي مصافحة لله، كثيف يصافح كثيف لأن الله ليس بكثيف. فكأن إقبال الخلق عليك، لا تنظر إلى الخلق أنهم مقبلون، بل انظر أن هذا إقبال الحق عليك، افهم المعاني الدقيقة حتى لا تغتر بالخلق، وحتى لا تعمل من أجل الخلق فتجد نفسك تعمل من أجل ظلال، والظل ليس له وجود من كل الوجوه، وليس هو عدم من كل الوجوه. وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. أليس الله بكاف عبده؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ افهم. من عرف الحق شهده في كل شيء. اللي يعرف ربه بقى هيشهده في كل شيء. في هنا مش بمعنى الظرفية، مش بمعنى الحلول، أي يشهد أن الله سبحانه وتعالى من وراء كل شيء وفي كل شيء وهو أقرب إليك من حبل الوريد، لأن ما في الأكوان كله إلا هو فعل الله وأمر الله وقول الله كن فيكون. فمن عرف الحق شهده في كل شيء، فيجد أن الأكوان كلها ما هي إلا فعل الله، فيشهد الله من خلال أفعاله، يشهد الله من خلال صفاته، يشهد الله من خلال تحجب قدرته بظهور حكمته، فيشهده في كل شيء فلا يجهله في شيء. من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فنى به عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيء. فإذا شهدته في كل شيء وعلمت أنك أنت من الأشياء فشهدته حتى في نفسك، فوجدت نفسك أنك لست فاعلا بذاتك بل الله يفعل فيك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب، فتحبه لأنك تستشعر أنك لا تستغني عنه طرفة عين، فتحبه حبا شديدا حتى أنك تفنى فيه فلا يؤثر عليه شيء لأنه تشرب. شوف أنت مجنون ليلى، مجنون ليلى لما عشق ليلى يقولوا له أهله هنجيب لك أحلى منه، يقول لهم لا مش زي ليلى أبدا، لأنه هو بقى يحب المعنى مش بيحب ليلى الصورة، ده بقى يحب المعنى. الصورة دي عاملة زي مثلا شراب، أنا بحب شراب معين، تجيبه لي في كاس مزخرف هشرب، تجيبه لي في كوز هشرب، تجيبه لي في قلة فخار هشرب، تجيبه لي في كفك هشرب، لأن أنا بحب هذا الشراب، لا أنظر إلى الصورة اللي جاي لي فيها الشراب. فالصورة كأن أنا بحط لك الشراب اللي أنت ما بتحبوش لكن في كأس بقى مزخرف، فهم بيقولون جيب لك بنت أحلى من ليلى ألف مرة. إيه ليلى دي اللي عمل لنا الدنيا، فضحتنا في وسط القبائل، قلبت الدنيا عليه، الناس قالوا عليك مجنون يا مجنون، هنجيب لك أحلى منه، قول لهم لا هي ليلى. يبقى بيحب المعنى. ليه؟ لأن لو جابوله أي حد غير ليلى كأن جابوله شراب غير الشراب اللي هو عايزه، لكن في كأس أحلى من كأس ليلى، يعني في ثوب أحلى من ثوبها، في بشرة أحلى من بشرتها، في عين أجمل من عينها، في شعر أحلى من شعره، فهمت؟ هو يحب المعنى. كذلك الإنسان اللي يفنى في ربه يراه في كل شيء ويشربه في كل كأس ويستشعر به في كل أمر ويراه في كل فعل فيفنى في كل فعل، فيبقى مجنون ليلى. لو قالوا أي حاجة تانية يقول لك هي ليلى. والناس فيما تعشق مذاهب زي ما بيقول، فهو بيقول لك الفناء في الله ده نوع عشق. عشق يعني إيه؟ العشق ده مش حب عادي، ده بيسموه حب مرضي. الأطباء يعتبروه حب مرضي. مرضي ليه بقى؟ لأن لو لم يجلس العاشق مع معشوقه يمرض ويموت، يبطل أكل وشرب لحد ما يموت، أول ما يجيبوله معشوقه تبص تلاقيه صحصح كأنه خد محاليل، لدرجة أن يرتبط وجدانيا بمعشوقه ارتباط وجداني بحيث لا يهنأ لطعام ولا لشراب إلا ومعشوقه أمامه، ساعتها يهنأ. بدون معشوقه لو جبت له أحلى شراب أحلى طعام لا يهنأ له بال ولا يعيش. فده هو ده العشق اللي كانت ستنا ربعة عبرت عنه، فقالت ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. مش كده برضو؟ ده نوع بقى حب عالي. اقرا كده تقية ابن الفارد. تقية ابن الفارد دي مليانة عشق إلهي، حتى يسموه شهيد العشق الإلهي. وتملي اللي بيعشق ربه لازم يمر بفرحلة في شبابه عشق بامرأة، يجرب الأول العشق الدنيء وبعدين ربنا يجذبه بعد ذلك من العشق الدنيء إلى العشق الحقيقي. يعني شوف أنت الفضيل ابن عياض كان قاطع طريق وكان بيتنطط فوق الاسطح علشان يروح يقابل معشوقته بنت كده عند بنت جيران، فبعدين سمع واحد في وسط الليل بيقول ايه وهو بيصلي وهو بينط كده فوق الاسطح، يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فدخلت في قلبك، حس ان ده نداء من الله إليه، بيقول له ما أنش الأوان بقى وتوجه عشقك ليا، وبدل ما بتجري ورا البنات تجيلي أنا، فأين تذهبون؟ فروا إلى الله. استشعر هذا المعنى كله، دخل في وجدانه وحس ان النداء جاي له من الحق مش من الرجل اللي بيتكلم. ده هو يمكن ما شافش الرجل اللي بيتكلم، ما شاف وشه، فقال انا يا رب، وراح ترك العراق وراح رايح على الحجاز وقعد هناك في مكه الى ان مات جاور الحرمين. يبقى انتقل من العشق الدنيء الى العشق العالي. هو ده نوع الفناء، ده انه يفنى في معشوقه بحيث انه لا يروق الا بأن يكون بجوار معشوقه، ولا ينسب أي فضل لنفسه، فكل الفضل إلى معشوقه. لو قالوا له أنت مالك وشك مورد كده ليه النهارده وحلو، يقول أصل إيه؟ أصل ليلى النهارده كانت راضية عنه. يقولوا له أنت النهارده وشك أصفر ليه؟ يقول لهم أصل النهارده بصت لي بصة مش اللي هي. كأن كل حاجة هي ليلى اللي بتعملها، كأن صار هو مرآة لليلى. مبسوطة هو مبسوط. مكتئبة هو مكتئب، بتضحك هو مبتسم، وهكذا كأنه صار هو ليلى وهي هو. أدي معنى ما في الجبة إلا الله، افهمها، مش معنى حلولي. هو لما بتاع ليلى ده مجنون ليلى، قال أنا ليلى وليلى أنا، قال إن ليلى حلت فيا؟ ما قالش. ده بيتكلم كلام ما يفهموش الا العشاق، زي ما الثاني قال برضه ما في الجبه الا الله، كان في حال عشق الهي شديد حيث انه استشعر انه لا وجود له هو في الحقيقه في الاصل، بل الوجود هو لله. فالجبه هي الاكوان بالنسبه له، رمز للاكوان لانه هو صار رمزا للاكوان، والجبه هي الاكوان، هي مظروف الاكوان. فأراد أن يقول ما في الكون إلا الله، فأشار إلى الأكوان بالجبة فقال ما في الجبة إلا الله. ده كلام عاشق ما يفهموش أهل الظاهر، فلما سمعوا أهل الظاهر قالوا هاتوه اقتلوه اعملوه، مش فاهمين لأنهم ما جربوش. ما هو اللي ما جربش العشق ما يفهموش. كل الناس يقول لك مجنون ليلى ويضحكوا عليه ويضربوه بالطوب، لكن هو مهما ضربوه مهما اتريقوا عليه هي ليلى اللي في مخه برضه، واخد بالك؟ حاسس ان العالم دي كلها مش فاهمه وهو بس اللي فاهم، والناس دي كلها مش حاسه وهو بس اللي حاسس. لو قطعوه اربا يلاقي كل ذره فيه بتقول ليلى. كذلك العاشق مع الله، ادي المعنى. فليلى دي رمز، مش مساله امراه، لا ده رمز للمعشوق. يبقى هو بيحب المعنى، بيحب المعنى مش المظاهر. زي ما قلت لك انت راجل بتحب تشرب كل يوم كوباية شاي زايد، ما جابولكش الشاي لكن جابولك ينسون في فنجال ايه بقى، بزخرفة يعني تأخذه باللب، وبعدين جابولك الشاي اللي انت غاويه بقى جابولك في كوباية نصها مكسورة، تروح شاي سايب انت الفنجال الحلو ده وتمسك انت الكوبايه اللي نصها مكسور ده وتروح شاربها من ناحيه الحسن خايفه شفتك تتعور، لكن برضه هتشربها لان انت بتدور على المعنى مش المظهر. افهم يعني ربك لو كثر لك الدنيا كلها وقبض عنك كل شيء برضه تبقى بتحب، ادي المعنى. لو اخذ عنك زينتها كلها وقبضها عنك كلها، تستشعر أنه ما قبض الزينة إلا لكي يجعلك غير ناظر إلا له، فتستشعر أن قبضه عين عطاء وقربه، أراد ألا يلهيك بغيره. تفهم المعنى ده، تقول يا سلام ده ربنا زوى عني زينة الدنيا حتى أتفرغ لكمال رؤيته فلا أتلهى بغيره، فيرى العطاء في عين المنع. ده العاشق، ده العاشق بقى. يعني لو جابوا مجنون ليلى قعدوا في كوخ يبقى آخر سعادة، طب هاتوه من غير ليلى كده وقعدوا في قصر مش هيرضى، والله ما يرضى أبدا. طب قعدوا في العراء ومع ليلى، يا إيه ده مع الدنيا بحق. فافهم آدي معنى إن بيقول لك هنا إيه، من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فنى به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. شوف بيقول لك أحوال العشاق يعملوا إيه في الشعر. يعني قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيد، اوصف العاشق بتاعك وايه ايه احواله. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. ادي بقى العاشق، يعني العاشق ده لما يبقى هيموت من العطش ورايح يشرب ويجي معشوقه يقول له ما تشربش، يقول له حاضر ويموت. ادي هو ده العشق ده، فهمت؟ قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. دي بعض المعاني اللي استشعرها العشاق. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منه، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. ما هو من شدة القرب الإنسان يحجب. طبعا هقول لك اهو، امسك الورقة دي قربها قربها قربها قربها، تلاقي نفسك ما شفتهاش من شدة قربها، وده الواقع. أقرب إليك من حبل الوريد. إنما طيب خلي إزازة مسك تقع في الإيه، في بيتك، وانت جاي كده ماشي في الشارع تشم ريحة مسك، كل ما تقرب لبيتك تلاقي المسك فاح اكتر، تعرف انك قربت المصدر المسك، لحد ما تروح فاتح بيتك ودخلت تلاقي نفسك زالت رائحة المسك، بقيت مع المسك وزالت رائحة المسك من شدة القرب الخفاء. دي كلها مظاهر ربنا عملها لنا في الحياة، حقيقة امامنا واقعية محسوسة، عشان يعرف الانسان ان من شدة القرب الخفاء. فهمت؟ إنما حجب الحق الحق، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، وإنما احتجب أيضا لشدة ظهوره. يبقى شدة القرب تحجب وشدة الظهور تحجب. شوف الشمس كده لما تبقى ما فيهاش معها سحاب وقوية جدا، حاول تبص لها ما تلاقيش القرص، تعرف تشوف القرص؟ من شدة الظهور احتجب القرص، قرص الشمس من شدة ظهور يحتجب. إذا كان ده في الشمس محسوسة، ما ربنا جعل لك في الحس أشياء علشان تفهم إن من شدة الظهور الخفاء ومن شدة القرب الخفاء. فهو احتجب عنك لشدة قربه منك، واحتجب عنك لشدة ظهوره أيضا. سببين للحجاب، شدة الظهور وشدة القرب، والاثنين موجودين، لأنه هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بل ما ظهر شيء إلا بتجلي ظهوره عليه، ولولا تجلي ظهوره على الأشياء ما ظهرت أصلا، بل ظهور الأشياء ما هي إلا ظل لظهور الله عز وجل. إنما حجب الحق عنك، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، وإنما احتجب لشدة ظهوره، وخفي عن الأبصار لعظيم نوره. شفت الكلام الواضح؟ وما احتجبت إلا برفع حجابها، ومن عجب أن الظهور تستري. شفت الشعر بقى بيقولوا ازاي اللي هم شعارين بهذا، وما احتجبت، هو يقصد الحقيقة، هو جابها هنا مؤنثة بمعنى الحقيقة، وما احتجبت إلا برفع حجابها، ومن عجب أن الظهور تستري. ايه ده؟ يبقى دي شغلانة تانية، وواقع فعلا واقع. ونقف على أي حال عند الحكمة القادمة لأنها محتاجة لمقدمة أخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا وأن يغيبنا فيه عن كل شيء سواه، حتى لا نكون إلا به وله وفيه وإليه. اللهم يا رب العالمين، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذنا منا إليك، ولا تفتنا بأنفسنا، ولا تجعلنا محجوبين بها. اللهم لا تجعلنا محجوبين بحسنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي الأمر الغافلون.